الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تقبيل الأبناء الصغار مع الفم؟ الحمد لله، هذا من باب الملاطفة البريئة الجائزة، لا سيما إذا كانوا صغارا غير مميزين، فهذا من باب الملاطفة، وملاطفة الأولاد شيء مطلوب وهو أمر مستحب، إلا أن ذلك يعني يتحدد بجمل من الضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي لا بد من الاهتمام بها، فمن ذلك ألا تخرج هذه الملاطفة في صورة التفاهة والخروج عن الوقار إلى مرحلة الوقاحة، كما يمازح بعض الآباء ابن يعني بعض أولاده بشيء من الوقاحة وفيها خروج عن حد الأدب. ومن ذلك كذلك أنه من باب الملاطفة أن يلاطف الأبناء بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية إذا أمكن ذلك، بشرط ألا يكون اللعب من الأمور المحرمة في ذاتها، فمن عقل الأب أن يختار ملاطفته على حسب سن الولد، فليست ملاطفة المميزين تكون كملاطفة غيرهم. فإذا هذا التقبيل الذي يكون على الفم هو من باب الملاطفة لغير المميزين، لا بأس بذلك. وأما تقبيل المميزين من الأولاد على بهذه الصورة المنافية للطباع والمخالفة للعرف والعادة في مثل سنهم فلا أراها صحيحة. فإذا هو أمر مقبول ما دام داخل سن التمييز، يعني دون سن التمييز، في السنة الأولى الثانية الثالثة إلى السنة الرابعة مثلا. أما إذا حصل التمييز فإن هذا أمر ينتهي، فالواجب على الأب أن ينظر في ذلك بعين المصلحة وبعين التفريق العمري، فالطفل والطفلة في بداية سنهما لو قبله على فمه لا بأس بذلك، لأنه من الملاطفة المناسبة لعمره. وأما ما بعد التمييز فأرى ذلك من الوقاحة وأرى ذلك من قلة الأدب، والله أعلم.